اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا ولا لجأ لنا منك إلا إليك، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات، يا غافر الزلات، يا إله الأولين والآخرين، يا قيوم السماوات والأراضين، إلهنا وسيدنا ومولانا، هذا شهرنا قد مضى ثلوثه، اللهم فنسألك أن تقبل منا ما مضى، وأن تغفر لنا فيما بقي، وأن تغفر لنا وتوفقنا لصالح العمل فيما بقي، اللهم اجعل صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب، اللهم أعنا على أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وكثرة ذنوبنا وخطايانا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا وكثرة تقصيرنا، اللهم فأصلح ما بيننا وبينك، اللهم أصلح ما بيننا وبينك، اللهم اجعلنا من أتقى عبادك إليك، اللهم ارزقنا الأنس بقربك وحلاوة مناجاتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزق قلوبنا التلذذ بكتابك، اللهم ارزق قلوبنا التلذذ بكتابك، اللهم اجعل ما تلوناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، اللهم ارفع به مقامنا وأعلي به ذكرنا واغفر به ذنبنا وأعلي به منزلتنا، إلهنا وسيدنا، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، مجيب دعوات المضطرين يا الله، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وارحم موتانا واشف اللهم مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واحفظ شبابنا ومبتعثينا ويا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقهم اللهم ارزقنا برهم أحياء وأمواتا اللهم مد في أعمارهم وأحسن أعمالهم ومد في عافيتهم اللهم وارحم ميتهم اللهم وارحم ميتهم وسائر أمواتنا وأموات المسلمين اللهم أدم أمننا وعقيدتنا وتوحيدنا ووحدتنا واستقرارنا اللهم من أراد العبث بأمننا ووحدتنا وتوحيدنا اللهم فاكفناه بما شئت وأنت السميع العليم اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة وأعنه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا من نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود انقطع الرجاء إلا ببابك وخابت الظنون إلا فيك وقل الاعتماد إلا عليك اللهم لقد ضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا المستضعفين اللهم فرحمة من رحماتك وغوثا من غوثك وفرجا من فرجك وتيسيرا من تيسيرك اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين وعلى كل أرض وتحت كل سماء اللهم أعز أهل السنة في كل مكان اللهم واحفظنا والمسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار اللهم هذه دعواتنا وهذا سؤلنا اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.